إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نتكلم اليوم عن ظاهرة اجتماعية فشت في أوساط كثير من المسلمين، حتى لا يكاد مسلم إلا من رحم الله يسلم من هذه الظاهرة، إما فعلا أو سماعا من غيره، وهي ظاهرة يتهاون بها المسلمون حتى اعتادها بعض الكبار وبعض الصغار، وبعضهم يقولها ولا يعقلها، وهي ظاهرة السباب والشتم واللعن والفحش والبذاءة. هذه الظاهرة التي انتشرت في كثير من أوساط المسلمين، حتى إنك لتدخل بعض المجالس فتسمع من الفحش ومن البذاءة ومن السباب والشتم ما لا تستطيع أن تجلس في هذا المجلس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزله من تركه الناس اتقاء فحشه. من الناس من إذا جلست معه لا تتحمل الجلوس معه، تتركه لفحشه ولبذاءة كلامه، حتى إنه بعض الأحيان ليصف العورات أجلكم الله وينادي الناس بأسماء البهائم والحيوانات. هذا الرجل إذا تركه الناس لهذا الفعل فهو من شر الناس منزلة عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الفاحش البذيء، يبغضه الله جل وعلا، فكيف يهنأ لك بال ويقر لك قرار والله عز وجل يبغضك إذا كنت متفحشا في الكلام، بذيئا في اللسان، تصف ما فحش وغلب من القول، وبعض الناس لا يتوانى أن يقول هذا في أي مجلس كان. وقال عليه الصلاة والسلام: يصف هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا الفعل، قال: سباب المسلم فسوق، فسوق أي خروج عن طاعة الله جل وعلا. فمن الناس من إذا نادى لعن، وإذا غضب شتم، وإذا تهاتر مع بعض الناس سب وفحش في الكلام، وقال المستبان، أي الذي يسب صاحبه ورد عليه صاحبه، قال المستبان: شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما شيطانان لهذا الفعل البذيء وهذا الفعل القبيح، كفى به إثما وقبحا أن الله عز وجل يبغضه. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان إذا بالغ في العتب على أشخاص قال: ما باله تربت جبينه، أقصى ما يقوله عليه الصلاة والسلام في الناس. انظروا الأدب الذي تحلى به، وانظروا عفة اللسان التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى مجالسنا، وانظر إلى ما يحدث بين المسلمين من خصومة ومن نزاع ومن كلام، وانظر إلى الفحش والبذاء والسب والشتم واللعن، نعوذ بالله منها. وانظروا إلى القرآن كيف إذا تكلم عن بعض الأمور كنا ولم يصرح أدبا وحسنا في الكلام والحديث، فلما أراد الله عز وجل أن يذكر الجماع ما صرح بالجماع، سماه ملامسة وسماه مباشرة: فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أراد الجماع ولكنه كنا، وقال الرفث، وقال الحرث: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: إن الله كريم يكني ما يشاء. انظروا إلى الكرم في الحديث، وانظروا إلى العفة، قال: إن الله كريم يكني ما يشاء، وإن الرفث هو الجماع، وإن الرفث هو الجماع. ثم انظروا إلى مجالسنا، وانظر إلى السب والشتم، حتى إن بعض الناس لا يتوانى ولا يتورع أن يسب ويشتم ويذكر بعض الألفاظ القبيحة أمام صغار السن، حتى أصبح بعض صغار السن يتلفظون بها ويقولونها وهم لا يعرفون معناها ولا يدرون ما مغزاها ولا يشعرون بخطورتها. السبب لأنه رأى أباه يكلم أمه بهذه الألفاظ، أو يكلم جاره، أو يكلم صاحبه، أو تنازع أبوه مع رجل آخر فسمع أباه يقول كذا وكذا فقلده واتبعه في هذه الكلمات. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يكلم أصحابه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إليه عليه الصلاة والسلام فسألته عن كيفية الاغتسال من الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشرح لها ويبين لها كيفية الغسل، قال خذي فرصة من مسك وتتبعي بها، قال أثر الدم فتطهري بها، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت هذه المرأة كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فرأيت في وجهي أنه قد استحيا عليه الصلاة والسلام. فأخذت هذه المرأة في جانب البيت، فأخذت عائشة تشرح لها كيف تغسل دم الحيض حياء منه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا طعانا ولا لعانا عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور فكان يجيب بمثل ما أجاب، وكان يرى في وجهه الحياء والعفة وكرم اللسان، وكان عليه الصلاة والسلام كما وصف أنه أشد حياء من العذراء. أعلمت ما هي العذراء؟ المرأة التي لم تتزوج، هذه العذراء في خدرها، أي في بيت أمها وفي غرفتها وفي دارها، كيف تكون حياء؟ كان هكذا هو عليه الصلاة والسلام. واعلم أخي الكريم أن المتفحش باللسان والذي يتعود لسانه على السب والفحش ووصف العورات وغيرها من هذه الأمور البذيئة فإن مروءته تسقط بين الناس، ويكون هذا الرجل رجل في الصورة ولكنه في الحقيقة رجل قد سقطت مروءته ورجولته، أما لسانه فاللسان السوقي الذي اعتاد هذا الفحش وتلك البذاءة. وجاءت امرأة زوجة رفاعة رضي الله عنه تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن زوجي قد بت في طلاقي، أي طلقني 3 طلقات، أي انفصلت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى. قالت فتزوجت عبد الرحمن. قالت فكان هذا الرجل أي زوجها الثاني، وهي تسأل ومن عند رسول الله عائشة ومن عنده أبو بكر وأحد الصحابة عند الباب، قالت وحياء منها انظروا كيف تسأل، فقالت يا رسول الله وليس مع هذا الرجل إلا مثل هذه الهجبة. أخذت جزءا من طرف ثوبها حتى لم تستطع أن تتلفظ بهذه الكلمات مع أنها تستفتي في دينها، قالت إلا مثل هذه الهجبة، أي رجل ضعيف لا يستطيع أن يجامع. وكان عند الباب أحد الصحابة فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه المرأة عما تجهر به عند رسول الله؟ أي سكت هذه المرأة عن هذه الكلمات الفاحشة، وما قالت كلاما فاحشا ولا كلاما بذيئا ولا كلاما سيئا قبيحا كما يقوله بعض الناس. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها لعلك يا فلانة تريد أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فكان عليه الصلاة والسلام أفصح منها لسانا وأشد منها أدبا عليه الصلاة والسلام، قال حتى تذوقي عسيلته، كنا بالجماع بالعسيلة. هل رأيتم أدبا مثل هذا الأدب؟ وهل رأيتم عفة في اللسان مثل هذه العفة؟ وهل رأيتم كرما وشرفا ورجولة وأدبا مثل هذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. تجلس عنده عائشة فيمر بعض اليهود فيقولون السلام عليك يا محمد، السلام يعني الموت، يقولون كأنه لم يسمع، كأنه السلام، يقولون السلام عليك يا محمد، يريدون الموت. ففطنت عائشة النبيهة الفطنة العاقلة فقالت وعليكم السلام واللعنة، أي ترد عليه بمثل ما شتموا. وفي رواية قالت عليكم السام والذم، أي الذم. فقال ما هي عائشة، ما هي عائشة، لا تكوني فاحشة، لا تكوني فاحشة. وما بالغت عائشة، فقد ردت السيئة بالسيئة، ولكن أدبه عليه الصلاة والسلام يمنعه من هذا. ما هي عائشة، لا تكوني فاحشة. فقالت أما سمعت ما يقولون يا رسول الله؟ قال نعم، ولكني قلت وعليكم، وعليكم. انظروا إلى أدبه عليه الصلاة والسلام، فرجع ما قالوا عليهم. لو طبقنا هذا الكلام في كثير من مجتمعاتنا ومجالسنا وبيوتنا، بل حتى عند بعض صغار السن والأولاد والأبناء، انظر إلى أدبنا وأدبهم، انظر إلى أخلاق الإسلام كيف افتقدت في بعض صفوف المسلمين. السب والشتم، حتى إن بعض الناس يأتي فيحدث بعض الرجال عما فعل أجلكم الله مع زوجته، وهذا من أشد القبح والفحش والبذاءة والطعن بزوجته، أنه يتكلم بما فعل هو مع زوجته. حتى قال عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم يحدث الناس بما فعل مع زوجته ولعلها تحدث بما فعلت مع زوجها، فسكت الصحابة. ثم قال لا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فتغشاها والناس ينظرون. تخيلوا شيطان يتغشى، يعني يجامع شيطانه في الطريق والناس ينظرون. هذا تعرف مثل من؟ مثل من يأتي ويصف ما فعل هو مع زوجته، ويأتي وتصف ما فعلت مع زوجها، نعوذ بالله. هذا إذا كان الأمر حلالا وصفه بهذا القبح، كيف ما يفعله كثير من المسلمين هداهم الله. يصف بعض الأمور المحرمة، يقول العام الماضي وفي الإجازة السابقة وفي يوم كذا ذهبت إلى المكان الفلاني، وسافرت إلى بلد كذا ففعلت مع فلان كذا وكذا. أي قبح أعظم من هذا القبح؟ إذا كان الحلال بهذا القبح، كيف بالحرام يا أخوة؟ من الأمور الخطيرة التي تزداد على هذه خطورة قضية اللعن، وما أدراك ما اللعن. بعض الناس اعتاد اللعن على لسانه، حتى أنه في المدح يلعن، وفي ذكر فلان يلعن، وفي الأخبار عن فلان يلعن. حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعنة إذا خرجت من صاحبها تصعد إلى السماء، فتوصد أبواب السماء دونها، فترجع إلى الأرض فتوصد أبواب الأرض دونها، ثم تأتي إلى الذي لعن، إلى الذي لعنته. فإن كان أهلا له، إن كان أهلا لهذه اللعنة أصابته اللعنة، وإلا رجعت إلى قائلها، رجعت إلى قائلها. يا عبد الله، تعرف ما هو اللعن الذي اعتاده كثير من المسلمين؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. واسمع وانظر وفتش في مجالس المسلمين واحص كم يقع بينهم من اللعن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. وقال عليه الصلاة والسلام لعن المسلم كقتله، إذا لعنته كأنك قتلته يا عبد الله. اللعن، وما أدراك ما اللعن الذي انتشر في صفوف كثير من المسلمين. ثم اعلم يا عبد الله أن بعض الشتم كفر بالله جل وعلا، وهو سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو سب هذه الملة أو شيء منها. وكثير من الناس الذي يدعي الإسلام وينطق بالشهادتين يسب دين فلان ويسب شرعه ويسب رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه إن سبه فإنما وقع في الكفر، عفانا الله وإياكم منه. ثم إن بعض الشتم وبعض السب يا عبد الله يوجب الحد. أتعرف ما هو الحد؟ الحد هو جلد 80 جلدة، أن يجلد 80 جلدة على كلمة قالها. وما هي هذه الكلمة؟ أن يصف فلانا بالزنا أو اللواط أو هذه الفواحش. لو وصف فلانا بالزنا فقال له يا زاني، فإنه يجلد 80 جلدة في حكم الله ودين الله جل وعلا، وهذا هو الفاسق الذي لا تقبل له شهادة أبدا. ثم اعلم يا عبد الله أنه لو قال مثلا أنت أزنى من فلان فإنما يجلد 160 جلدة، مرتين يجلد، لأنه وصف فلان ومن فضله عليه بالزنا فقال أنت أزنى من فلان، يجلد مرتين 88 جلدة. كل هذا جرما وعقوبة له. ثم لو قال كلمة دون الزنا وأقل من الزنا فإنه يعذر، مثل أن يصف الناس بالحيوانات أو بالبهائم، فإن شرع الله ودين الله كما قال بعض العلماء يعذر، إما بالضرب وإما بالسجن وإما ببعض أنواع التعذيب حتى يكف عن هذه الألفاظ البذيئة. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول هذا القول واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أتى بأركان الدين كله. قال: ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. مسكين، لو في كل يوم سبة واحدة فإنه في السنة يزداد سبه على 360 سبح، فيأتي الناس كلهم مجتمعون عليه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته، تعرف ما حسناته؟ صلاته ضاعت، صيامه فني، زكاته ضاعت، حجه ذهب، كل أعماله قد ذهبت وولت، تعبه في الدنيا كله قد ضاع. قال: حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. تعرف ما الذي أرداه؟ وليكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان يا عبد الله، احفظ لسانك، احفظه وعف اللسان عن سب الناس وشتم الناس ووصف القبيح والبذيء والفحش وما غلظ من القول. عباد الله، ما الذي جرأ الناس على هذا الكلام؟ أسباب كثيرة. من هذه الأسباب مخالطة الفاحشين الفحاشين بذيئي اللسان، فالمرء على دين خليله. وانظر يا عبد الله المجالس التي تجلس فيها، فإن كانت هذه المجالس فيها من السب والشتم والفحش والبذاء، فإنك يوما من الأيام سوف تقول مثل ما يقولون. والله جل وعلا يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه المجالس لا يجلس فيها. ثم يا عبد الله، من الأسباب بعض المسلسلات والأفلام والقصص التي تخبر بالفحش والبذاء والقبح والسب واللعن، عافانا الله وإياكم منها. حتى إن بعض الناس يقص بعض القصص في الجرائد والمجلات والكتب، عافانا الله، يقص بعض الفواحش وكيفية وقوع الرجل على المرأة وكيفية عمل بعض المنكرات وما قبح من القول، يصفه بالتفصيل في بعض القصص التي تنشر في بعض الجرائد والمجلات، وبعضها تكون في أفلام تبث عبر الهواء مباشرة من دول الغرب والكفر والإباحة. ثم يعتاد كثير من المسلمين هذه الكلمات، فإذا أنكرت عليه يقول: أنا أفضل من فلان، ويا مسكين ما تدري ما يقول فلان وما يفعل فلان، أنا فقط أتلفظ، أما فلان يفعل كذا وكذا. سبحان الله، حتى أصبح المنكر معروفا وأصبحت الكبائر صغائر وأصبح الناس يتهاونون بهذه الألفاظ. وتذكر دائما يا عبد الله، وتذكر وتفكر في هذا الحديث: إن الله يبغض الفاحش البذيء، يبغضه الله جل وعلا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول هذا القول وأقم الصلاة.